بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فائدة الأحكام أنواع، إيجاب وندب وإباحة وتحريم وكراهة ونصب أسباب وشرائط وموانع وأركان وأوقات موسعة، وكذلك التعيين والتخيير والقضاء والأداء. طيب، يمكن أن نجعل يا أخانا وليد مكان كلمة الأحكام أو نضيف إليها شيئا آخر؟ فنقول الأحكام ماذا نضيف إليها لتنتظم جميع ما تحتها؟ الأحكام التبليغية. شاكر، والضح الأحكام الوضعية، أخطأت في الضح قطعت. الأخ محمد كذلك يقول تبليغية. نعم، قال التبليغية. انظروا ماذا تحتها: إيجاب وندب وإباحة وتحريم إلى آخره. عندك أخي محمد أحكام الشرعية لا شك، لأنها دخلت تحتها الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لأن الأحكام الشرعية قسمان: تكليفية ووضعية. وهنا ذكر تحتها التكليفية والوضعية، ذكر التكليفية فقال إيجاب وندب وإباحة وتحريم وكراهة، وذكر الوضعية فقال ونصب أسباب وشرائط وموانع وأركان وأوقات موسعة وغير موسعة، وكذلك التعيين والتخيير والقضاء والأداء. فجمع الكل في موضع واحد وقال الأحكام أنواع. كلام مستقيم، يريد الأحكام الشرعية، وقد مر بنا الكلام على هذا في درس المذكرة في أصول الفقه، فلا حاجة إلى أن نتوسع في هذا ويمضي علينا وقت كثير، ونحن حديث عهد بالكلام عليها. ثم قال: فصل فيما يتساوى فيه المكلفون وما يختلفون فيه. قال: يتساوى المكلفون في أسباب العرفان والاعتقاد في مسائل أصول الدين، ويتفاوتون في غيرهما لتفاوتهم في الصفات المقتضية لتفاوت التكاليف كالعجز والقدرة والذكورة والأنوثة إلى آخره. قال: المكلفون يتساوى المكلفون في أسباب العرفان والاعتقاد، أن يجب عليهم أن يتعلموا التوحيد وأن يعرفوا الشرك ليحذروه، وكذلك أيضا العرفان، أي ما عرفه الشرع مما أوجبه وحرمه، فيدخل في هذا. فيكون جميع المكلفون يجب عليهم أن يعرفوا التوحيد وما يضاده ويناقضه، وأن يعرفوا ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، ما أوجب عليهم ليعملوه ويقوموا به لأنهم مكلفون، وما حرمه الله عز وجل عليهم ليتركوه. ثم بعد ذلك يقول: ويتفاوتون في غيرهما لتفاوتهم في الصفات المقتضية لتفاوت التكاليف كالعجز والقدرة، يعني هناك أشياء تجب على القادر ولا تجب على العاجز، هناك أشياء تجب على الذكور ولا تجب على الإناث، كالجهاد يجب على الذكور دون الإناث، الجمع والجماعات تجب على الذكور دون الإناث، هناك أشياء فرق الله عز وجل فيها بين الذكور والإناث بفوارق كونية قدرية ودينية شرعية. قال: والحضور والغيبة والرق والحرية والقوة والضعف والبعد والقرب والغنى والفقر والضرورة والرفاهية. الرفاهية يريد بها الأحكام، يريد بها الأمور التكميلية التحسينية، يريد بها التحسينية والكمالية، هذه أمور رفاهية. قال: فإن الله تعالى شرع. وكذلك أيضا بعضهم يقول إن الوضوء من الرفاهية والتيمم من الضرورة. فبعضهم يجعل الرفاهية ما كان ميسورا والضرورة ما كان مضطرا مستعيا إليه. قال فإن الله تعالى شرع لكل من هؤلاء أحكاما تناسب أوصافه وتليق بأحواله. يعني الرقيق له أحكام، الحاضر له أحكام، الغائب له أحكام. مثلا فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر، يعني كل قادر حاضر. الغائب لا يخاطب بمثل هذا، من كان غائبا أو مسافرا له أحكام، من كان حاضرا شاهدا له أحكام، القادر العاجز كل واحد له أحكام، الذكر والأنثى، الحر والعبد، القوي والضعيف، البعد والقرب، فكل هذا يترتب عليه أحكام. فيما يتعلق بالجمعة والجماعة هذا قريب وهذا بعيد، فيما يتعلق بالرحم والصلة هذه رحم قريبة وتلك رحم بعيدة، وهذا غني له أحكام، هذا فقير له أحكام، هذا مضطر له أحكام، هذا غير مضطر مترفه له أحكام. قال فإن الله تعالى شرع لكل من هؤلاء أحكام تناسب أوصافه وتليق بأحواله. ثم قال فائدة: لا طاعة إلا لله وحده، وكل من تجب طاعته من رسول أو نبي أو عالم أو خليفة أو والد أو سيد أو مستأجر فإنما وجب طاعته بإيجاب الله. فمن أطاع هؤلاء فقد أطاع الله لأمره بطاعتهم، ولا يجوز طاعة أحد في معصية الله لما فيها من مفاسد الدارين أو أحدهما. يعني الطاعة المطلقة لله عز وجل، ثم أمرنا الله عز وجل أن نطيع الأنبياء والرسل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من الذي أمرنا بطاعة الرسل؟ الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوا. من الذي أمرنا بذلك؟ الله عز وجل، فله الطاعة المطلقة. قال: ومن سوى الله من رسول ونبي وعالم أو خليفة أو ولد أو والد أو سيد أو مستأجر فإنما تجب طاعته بإيجاب الله. يعني الرسل الأنبياء يطاعون، العلماء يطاعون، يطاعون في حدود الشرع فيما أمروا به من دين الله وبينوه ووضحوه ودعوا الناس إليه، يطاعون في ذلك لأنهم يقومون في الناس مقام الأنبياء والرسل في البلاغ والبيان والإيضاح لما جاء عن الله. قال: أو خليفة، ولاة الأمور يطاعون في حدود الشرع. قال: أو والد، أب أو أم، الأب والأم يجب طاعتهم في حدود الشرع. إذا أمرك أبوك أو أمك بمعصية الله فلا طاعة لهم. لو قال لك أبوك: لا تصلي في المسجد، لا تصلي الجمعة، إذا قال لك أبوك: لا تقرأ القرآن، إذا أمرك بمعصية الله لا طاعة له. لكن صاحب الدنيا معروفة ويحسن إليه وتلطف معه بالقول. قال: أو سيد، أي بالنسبة للعبد يجب على العبد أن يطيع سيده في حدود الشرع. أو مستأجر، شخص استأجرك يوم للقيام بعمل، قال لك: ارفع لي هذا، رفعته، طيب باقي يحتاج يرفع لي هذا، قال: ايش دخلي أنا، ما قلت لي ارفع هذا، طيب أنت الآن مستأجر للأجرة لمدة يوم من الصباح إلى الظهر، اعمل لي ما أريد. اللهم إلا إذا اتفق الإثنان، قال له: أنا أريد في الشيء المعين المحدد، فليس له أن ينقله إلا بالتراضي. أما إذا قال له: أنا أريدك اليوم تشتغل معي من الصبح إلى الظهر، خلاص، سواء احتاجه في رفع أشياء أو وضع أشياء أو تنزيل أشياء أو حفر أشياء، فيما يطيقه ويقدر عليه، فيما يطيقه ويقدر عليه، وفيما هو في حدود المباح. لو قال له: أنا أريد استأجرك اليوم من الصبح إلى الظهر، جاء قال: هذا مسدس يقتل فلان، اقتل فلان وأجره، عامل عندي من الصباح، لا، إنما في حدود المباح والله. قال: ولا يجوز طاعة أحد في معصية، في معصية الله لما فيها من مفاسد الدارين أو أحدهما. قال: فائدة: قد يقع تخيير الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات، وفعل الأفضل أولى وأحسن، لأن التخيير بينه وبين المفضول رفق ويسر دنيوي. يعني الشرع خيرك أن تفعل كذا وكذا وكذا، الخيار لك، الخيار لك. يتأتى هذا في مثلا كفارة اليمين، إما أن تعتق وإما أن تطعم وإما أن تكسو، الخيار لك. فلو فعلت الأفضل والأنفع فالأمر راجع إليك، الأمر في هذا راجع إليك. وهكذا أيضا ما خيرك الشرع فيه لك أن تفعل كذا أو كذا، انظر الأفضل وانظر الأحسن. الهدي يجوز أقله شاه، كذلك الأضحية أقلها شاه، سليمة من العيوب، أفضلها الباب واسع في ذلك. طيب تأتي بالأفضل إذا استطاع الإنسان. لو قيل له هناك هدي 250 300 400 500 ألف وهو مقتدر متيسر يستطيع، لا يجر له. لكن إذا كان يقول أنا ظروفي محدودة فما أستطيع أن أتوسع، يأتي بأقل شيء مطلوب. إذا جاء بأقل شيء مطلوب برئ ذمته، برئ ذمته. لو جاء بالأفضل والأكمل فهو أحسن، فهو أفضل وأحسن. وهكذا أيضا في سائر العبادات هناك أشياء فروض وأركان لا بد أن تأتي بها، واجبات تأتي بها، باقي أشياء مستحبات أنت بالخيار أن تأتي بها ولا تأتي بها، فإن أتيت بها فهو أفضل. قال وقد تكون الرخصة أفضل من العزيمة كقصر الصلوات، على خلاف بين العلماء في القصر في السفر، لأن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، وأما الجمع فيجوز سفرا وحضرا وله أسباب، يجوز أن يجمع المسافر ويجوز أن يجمع المقيم. في المطر مثلا في حال المرض، في حال المرض يجوز له أن يجمع. وهناك أعذار كثيرة، الشافعية والحنابلة من أكثر من يتوسع في الأعذار المبيحة للجمع، للأعذار المبيحة للجمع. فيقول هنا تكون الرخصة أفضل من العزيمة كقصر الصلوات، يعني قصر الصلوات للمسافر. لا شك أن القصر للمسافر أفضل، أن القصر أفضل من الإتمام. فلو أتم جاز عند جمهور أهل العلم مع الكراهة، وعند بعض أهل العلم كالحنفية وابن حزم واختاره الشوكاني وغير هؤلاء يقولون من أتم في السفر كمن قصر في الحضر، يعني صلاته إيش؟ باطل. قالوا إذا أتم المسافر صلاته باطل كما لو قصر المقيم. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه أتم في أسفاره، وإنما كان يقصر، والأمر في هذا سهل. فلكن هنا يقول يا عزيز، يقول هو أفضل من الرخصة، يعني جعل أن الإتمام رخصة والقصر عزيمة والقصر أفضل. لكن لو مثلت مثال آخر لكان أحسن، مثل الصوم، مثل الصوم وغيرها من ما يكون رخصة وأخذ به، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال وقد تكون العزيمة أفضل من الرخصة كتفريق الصلوات على الأوقات في الأسفار إلا بعرفة ومزدلفة. يعني يقول لو أن المسافر يصلي كل صلاة بوقتها قصرا أفضل من الجمع في السفر. فإن كان الإنسان في الطريق سائر فالجمع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب ما يكون أرفق به. وأما إذا كان مسافره في مكان مقيم متردد أو غير مقيم مطلقا ولا مستوطن على القول الراجح، فإنه يصلي كل صلاة بوقتها قصرا. فإن كان يصلي مع الجماعة أتم، إذا صلى وراء الإمام المقيم أتم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وهو مسافر بقي قريب 20 يوم يصلي الصلوات كل صلاة في وقتها قصرا، يعني الرباعية. ولما كان في تبوك أيضا نزل قريب 20 يوم وكان أيضا يصلي كل صلاة بوقتها قصرا. ولما كان في الحج في أيام منها وقبل أيام منها قبل أيام منى، قبل أن يذهب إلى منى، قبل أن يبدأ في النسك، كان في الأبطح ويصلي كل صلاة بوقتها قصرا من الرباعية. وفي أيام منى، أيام التشريق، كان يصلي أيضا قصرا، لم يكن يجمع، إنما جمع بعرفة ومزدلفة. قال: وقد تكون العزيمة أفضل من الرخصة كتفريق الصلوات على الأوقات في الأسفار إلا بعرفة ومزدلفة، فإن تقديم العصر إلى الظهر بعرفة أفضل، وتأخير المغرب إلى العشاء بمزدلفة أفضل، لأن التخيير بينهما عفو ويسر. لأن التخيير بينهما عفو ويسر، ويقدم كل فرض على نظيره من النفل، ويقدم فاضل كل فرض على مفضوله، كما يقدم فاضل كل فضل على مفضوله. يقول: يقدم كل فرض على نظيره من النفل، يقدم على نظيره من النفل، يعني إنسان يريد أن يتنفل وعليه فريضة، يقدم الفريضة أولا، قدم الفريضة، الفريضة واجب عليه. والله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، في الصيام والصلاة وغير ذلك. ويقدم فاضل كل فرض على مفضوله، يقدم الفاضل في كل فرض على المفضول، يعني إذا ازدحمت واجبات فيقدم الأوجب منه، وفرض العين يقدم على فرض الكفاية، والفرض المضيق يقدم على الموسع، وهكذا. كما يقدم فاضل كل فضل على مفضوله، في كل باب الفاضل يقدم على المفضول. طيب، نقدم.